إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيخبر سبحانه وتعالى أنه بعد أن انقطعت يعني الحجج بين موسى وبين قوم فرعون فلم يقبلوا حجة بيانية ولا آية من الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه، لم يبق بعد ذلك إلا أن ينقذ الله تبارك وتعالى بني إسرائيل من قهر الفراعنة ويخرجهم بقوته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا بعد انقطاع هذه الحجة أنهم قالوا في النهاية إن لهم السحرة بعد أن آمنوا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. كانت هذه مقالة السحرة وأنفذ فيهم يعني فرعون تهديده بأن صلبهم في جذوع النخل بعد تقطيع أيديهم وأرجلهم وأنهى المشهد على هذا النحو وفضله على هذا النحو وخوف العالم وأطاعه قومه فيما ذهب إليه. يقول سبحانه وتعالى أنه بعد ذلك قال جل وعلا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عبده موسى عليه السلام والوحي كما مضى أنه الإعلام بطريق خفي، الوحي للأنبياء عن طريق إما يعني ملك يأتي فيكلم الرسول أو أنه يسمع صوت الملك كما قال النبي أحيانا يكون وحي مثل صلصلة الجرس فيسمع عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمه. ولقد أوحينا إلى موسى، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إليه لعبده موسى أن أسري بعباده. السورة هو السفر ليلا، كل سفر ليلا سورة. أسري بعبادي بني إسرائيل فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، أخبر الله تبارك وتعالى أنه سيضرب لهم طريق في البحر يابسا، الطريق يابس، والحال أن البحر إذا انكشف عنه الماء فإن حال البحر وطينه يكون ويعني ماؤه في قاعه، لكن أخبره الله تبارك وتعالى أنه سيكون طريق يابس كأنه يسير على اليابس. لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف دركا من عدو أن يدركك فرعون وجنوده، ولا تخشى من يعني انطباق البحر أو من غرق أو من أي ما يخشى منه، تأمين من الله أمنه الله تبارك وتعالى من كل ما يخوف. قال جل وعلا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. الله تبارك وتعالى أجمل يعني هذا الأمر في هذه الآيات هنا في سورة طه، وقد فصله سبحانه وتعالى في أماكن أخرى، وذلك أنه أخبر سبحانه وتعالى بأن لما اكتشف يعني قوم فرعون بعد ذلك أن بني إسرائيل قد خرجوا من ديارهم بليل وسرا، نادى الله يقول فارسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذيمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، وأمر الجميع أن يستعدوا يعني للخروج في إسرهم ليرجعوهم مرة ثانية إلى ما كانوا فيه من القهر والعبودية التي لهم. أجمل الله تبارك وتعالى ذلك هنا، قال فأتبعهم فرعون بجنوده، يعني أنه حشر الجنود وأمر يعني جيشه أن يستعد للخروج في إسر بني إسرائيل ليرجعوهم مرة ثانية. قال جل وعلا فغشيهم من اليم ما غشيهم، فقد جاء هذا مفصل، وذلك أن قوم موسى قال تبارك وتعالى فأتبعوهم مشركين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيأتي، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين. قال هنا سبحانه وتعالى فأتبعوا فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، بعد أن دخلوا فيه أمر الله تبارك وتعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر، ثم إن الله أجرى عليه الريح فيبست الأرض، وكان هناك طريق يابس ذهبوا منه خرجوا منه. ثم لما جاء فرعون وشاهد هذه الآية، كان يعني لو كانت هناك ثمت بصيرة أو فكر لا رجع، وعلم أن هذه آية لا يمكن أن تكون سحرا، وأن هذه آية من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، كان ينبغي أن يؤمن وأن يسجد لله يعني مؤمنا خاشعا، لكن عماه لابد ظل خلاص انطمس البصيرة، وتحققت فيه دعوة موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فكان في شد على القلوب، كان في هذه القلوب كأنها مغلفة لا ترى نورا، ولذلك رأى هذه الآية ومع ذلك يعني دخل فيها، وهي فيها حتفه، ويعني تبع يعني هو جنوده في زعمه قوم يعني بني إسرائيل يوشع. قال جل وعلا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، غشيهم من اليم ما غشيهم، الله قال ما غشيهم هذا للتجهيز، ما غشيهم أمر عظيم، لج العظيمة، حال البحر، طينه، أمواجه، تهاويله، أسماكه، يعني وقع ما يكون في البحر مما يغشى من يغرق هذا الغرق، فإنهم كانوا يسيرون في أسفل البحر، ثم جاء انطبق البحر عليهم، وإذا انطبق البحر عليهم فليتصور المتصور ما الذي يكون، هذه أمواج متلاطمة، هذا طين، هذا حال البحر، هذه أسماكه، هذه حيتانه، كلها فيه. لم يفصل هذا، قالوا إنما قال فغشيهم من اليم ما غشيهم، الذي غشيهم، والذي غشيهم تهاويل كثيرة غشيتهم في يعني هذه الحالة البائسة. قال جل وعلا وأضل فرعون قومه وما هدى، هذه النهاية، قاد فرعون قومه بهذا الطريق إلى هذه النهاية المشهورة، طريق ضلال، لأنه لم يسل في طريق الهدى، وكان يظن أن طريقه هو طريق الحق، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا سبيل الرشاد، ما سبيل الرشاد الذي هذا هو هذه نهايته في هذه، فأضل قومه بأن قادهم إلى حتفهم يعني وهلاكهم في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك يوم القيامة يقودهم، قال جل وعلا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرفوض، فتحققت لهم كل أنواع يعني غضب الله تبارك وتعالى وقوته، أولا أنهم سلبوا مما كانوا فيه كما قال تبارك وتعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك ورثناها قوم آخر، فسلبوا ملكهم ومقام مكانهم الكريم وزراعاتهم وقصورهم وما كانوا فيه متناعمين وذهبوا إلى الهلاك الدنيا، فأورقوا، وهذه شر موتى أو من شر الموتات في الدنيا، ثم يوم القيامة يذهبون إلى النار يقودهم إلى النار، فهذه هي يعني نتيجة ومحصلة يعني السير في خلف يعني هذا الطاغية الذي أضل قومه وأخذ قومه على هذا النحو. وأضل فرعون قومه وما هدى، لم يهدهم يعني كما كان في زعمه أنه يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشد. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى بني إسرائيل بعد هذه الآية العظيمة وبعد هذه المنن والنعم العظيمة عليهم، فقال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد. وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى بني إسرائيل، يا بني إسرائيل أولاد يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكل هؤلاء الذين كانوا في مصر هم من أولادهم من أولاد إسرائيل. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، تحقيق أن الله تبارك وتعالى أنجاهم من عدوهم فرعون والذي كان يسومهم سوء العذاب. وواعدناكم جانب الطور الأيمن، وعدهم الله تبارك وتعالى جانب الطور الأيمن حيث يتنزل الله تبارك وتعالى يعني برحمته وبكلامه على عبده موسى عليه السلام. ثم كذلك كانت موعود الله تبارك وتعالى في أول وحي نزل على موسى وتحميله الرسالة في الطور عندما كان موسى ذاهبا إلى مصر، فإن الله حمله هذه الرسالة وكاتب فيها سبحانه وتعالى أنه يعني أنه يخرج يعني بني إسرائيل به من أرض مصر إلى يعني الأرض أرض فلسطين التي يعبدون فيها الله تبارك وتعالى. ونزلنا عليكم المن والسلوى في التين، عندما خرجوا وكانوا في الصحراء أنزل الله تبارك وتعالى عليهم المن والسلوى. أما المن فهو شيء مثل الدقيق في الرب، ينزل في الليل وينزل على الأشجار وينزل على الأحجار، يجمعونه مثل الدقيق وطعمه حلو، يسوطونه بالماء ويشربونه. فهذا كان هذا كان بمثابة يعني عيش. ثم السلوى طيور، طيور تأتيهم، قيل هي طيور الثمان، كانت تأتيهم لا تفر منهم، يأخذونها مسك اليد يصيدونها، وكانت تأتيهم يوم بيوم، وأمروا كذلك ألا يخزنوا لليوم الآخر، ولكن لما خزنوا ضربهم الله تبارك وتعالى يعني بنتن اللحم. وفي هذا يقول النبي لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، وذلك لأنهم كنزوه فعاقبهم الله تبارك وتعالى بها. أما هنا شاهد هنا أن الله تبارك وتعالى يمتن عليهم بهذه المنن العظيم أنه أنجاهم من ذل الفراعنة الذين كانوا يذلونهم أتم الذل، وأن الله تبارك وتعالى وعدهم بموعوده عندما أرسل رسالته على موسى عليه السلام في جانب الطور الأيمن، وكذلك ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من المن والسلوى في حال يعني غربتهم وخروجهم من أرض مصر إلى أرض فلاح. فالله تبارك وتعالى أتاهم بطعامهم وشرابهم بدون علاج وبدون خدمة، ما يعالج الأمر بجراعة وغيرها وطحن وخبز، وإنما أمر موجود له. كلوا من طيبات ما رزقنا للإباحة، يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمته يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن هذا يعني الأمر الذي يقولونه إنما هو من الطيبة المن والسلم. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، لا تطغوا فيه يعني لا تطغوا في أمر الله تبارك وتعالى وفي رزق الله تبارك وتعالى. طغيان ثم بتململ منه كما فعلوا، فإنهم تململوا منه بعد مدة وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. وكذلك من طغيانهم فيه كنزه بعد ذلك، فقد احتقروا بعد مدة هذه النعمة ورأوا أنها ليست بنعمة، وقاموا يعني في وجه موسى عليه السلام، والتوراة التي بين أيديهم تشهد مقالات شديدة قالوها لموسى عليه السلام، منها يقولون أخرجتنا يعني من أرض مصر، كنا الآن بجوار يعني القدور تفور باللحم، وكنا عند الديت وأتيتنا إلى هذه الصحراء لتقتلنا فيها. فقد جعلوا هذه النعمة يعني إنعام الله تبارك وتعالى في هذه الحال، جعلوها من يعني من النقم وليست من النعم. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومعنى حلوله نزوله وثبوته. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. تهديد وتوحد لهم من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى انهم لما يعني تململوا من هذا الطعام وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم. ثم قال جل وعلا وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. فضربهم الله تبارك وتعالى بعقوباته لانهم حولوا نعمه الله تبارك وتعالى التي انعمها عليهم الى نقمه وانها ليست من النعم واحتقروا. فالله تبارك وتعالى يذكرهم نعمته ويقول كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والهوي هو السقوط يعني قد سقط وسقوطه الى النار والعذاب والهلك عياذا بالله. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. اخبار من الله تبارك وتعالى انه غفار كثير المغفره فعال هذا اسم الفاعل اذا جاء بالتضعيف على هذا النحو يدل على الكثره. فالله غفار يعني كثير قبول الغفران سبحانه وتعالى لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. شروط التوبه هذه شروط المغفرة أن يتوب والتوبة هو الرجوع يعني الذي يرجع إلى الله تبارك وتعالى فيقلع عن الذنب ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى ويؤمن بالله تبارك وتعالى أن هذا أمره وهذا يعني حكمه وعمل الصالح فيتقيه ما يرجع إلى يعني إلى السوء مرة ثانية ثم اهتدى صار في درب الهداية. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم قال جل وعلا وما أعجلك عن قومك يا موسى. ومقالة الله تبارك وتعالى هذه لموسى عليه السلام وذلك أن الله تبارك وتعالى كان قد وعده 30 ليلة وزادها الله 10 فأصبحت 40 ليلة ليأتي إلى الجبل يخرج يترك بني إسرائيل ويأتي إلى الجبل لينزل الله تبارك وتعالى عليه الثورة وليعلمه الله تبارك وتعالى فترة خلوة يعني فترة وحي وتعليم من الله تبارك وتعالى. فذهب موسى قبل يعني الميعاد الذي ضربه الله تبارك وتعالى له من باب أنه يتعجل إلى أمر الله عز وجل. فقال له الله عز وجل وما أعجلك عن قومك يا موسى. وهذا العتاب من الله تبارك وتعالى له وذلك أنه كان في شأن يعني هو قائم في شأن بني إسرائيل يقوم بهم فلا ينبغي أن يتركهم يعني قبل الوقت الذي ضربه الله تبارك وتعالى. قال وما عجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئي على أثر وعجلت إليك ربي لترى. قال هم أولئي على أثر يعني أنا قد وضعتهم على الطريق على الطريق الصحيح وعلمهم وأرشدهم وأنهم يعني أخبرهم ما يتمسكون به وأنه في مدة غيابهم عليهم أن يصنعوا كذا وكذا مما يأمرهم به من إقامة الصلاة من أن يتحابوا أن يتوادوا أن لا يختلفوا أن يكونوا يدا واحدة قلبا واحدا هذا أمر يعني أنهم تركهم على يعني المحجة. قال هم أولئي يعني يشير إلى بني إسرائيل على أثري على أثري في الطاعة وفي الصراط. وعجلت إليك ربي لترضى يعني إنما جئت قبل الميعاد لأن هذا يعني أظنه أنه يرضيه وأن آتي قبل الموعد الذي قد ضربته لي. قال سبحانه وتعالى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبره الله تبارك وتعالى وهذا الإخبار كان في إثر هذه الفترة التي مكثها موسى عليه السلام يعني عند ربه في الطور ينزل الله تبارك وتعالى عليه وحده. أخبره الله تبارك وتعالى بما كان من شأن قومه في غيبته قال فإنا قد فتنا اختبار فتنا يعني أنه اختبرنا قومك بهذا الأمر قومك من بعدك وأضلهم السامري. وأن السامري الشخص الذي هو سبب في هذا الإضلال قد أضلهم وطبعا إضلالهم أنه أخرجهم من التوحيد إلى الشرك بالله تبارك وتعالى وأن يعبدوا إله يتخذوه لهم غير الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فرجع موسى، أي بعد هذه المدة التي مكثها في الجبل في مناجاة الله تبارك وتعالى، إلى قومه غضبان أسف، غضبان هذا الوزن، هذا فعلان دائما يأتي الامتلاء، يعني أنهم امتلئوا غضب، غضبان أسفا متأسفا على وقوع هذا الأمر الذي وقع يعني في قومه بني إسرائيل، لعلمه أن مثل هذا هو يعني سبب لأن تنزل بهم عقوبة الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يخليهم على يعني وقد عصوه هذه المعصية. غضبان أسفا قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، نادى قومه يا قوم يناديهم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، لأن وعد حسن في الدنيا وفي الآخرة، وعد حسن لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا وعد حسن بأن بتكفير السيئات ودخول الجنة، ثم وعد حسن كذلك بأن يعني يمكنهم الله تبارك وتعالى من دخول الأرض المقدسة، وأن ينصرهم الله تبارك وتعالى عدوهم، وأن يقيموا دولة له فيه ويملكهم الله تبارك وتعالى إياه. قال: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، يعني هل العهد الذي وعدكم الله تبارك وتعالى به وهو دخول الأرض المقدسة وحصول يعني هذه الإفضال والبركات من الله تبارك وتعالى المدة زالت عليكم، طال عليكم العهد، والحال أنهم يعني لسه أمس خارجين من يعني من أرض مصر، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أم أردتم بفعلكم هذا وشرككم وكفركم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، لم تسيروا على ما يعني أمرتكم أن تلتزموا عبادة الله تبارك وتعالى وحده، أن تلتزموا الطريق وتسيروا، لا تحدثوا حدثا يعني ولا أمرا حتى آتيكم فأخلفتم موعدي. فاعتذر له قومه قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناه. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. حكوا القصة، قالوا قصتهم في هذه الفتنة، وأن هذا الأمر كأنه لم يكن بإرادتهم وملكهم، وأنهم كانوا مدفوعين إليه دفعا، وكأن هناك قوة خارقة دفعتهم إلى الذي كانوا فيه. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. أوزارا من زينة القوم، وذلك أنهم قبل أن يخرجوا من أرض مصر، بعضهم تقول التوراة أنهم قالوا بعضهم لبعض استعيروا يعني حلي من المصريين، وإذا خرجتم خرجوا فيه لا تردوا بعد ذلك. فاستعاروا منهم حلي عند خروجه، فلما خرجوا قال لهم هارون: إن هذا الذي أخذتموه لا يحل لكم، إن هذا لا يحل لكم فاصرفوه، لأن هذا أخذتوه سلبا وخيانة ولا يحل لكم فدية. لكن التوراة تقول بأن هارون هو الذي أمرهم بهذا، وهذا كذب، لأنهم كذبوا على هارون بأن هارون هو الذي أمرهم بهذا، هو الذي صنع عجلهم، هو الذي صنع عجلهم، هو الذي أمرهم بأن يسلبوا المصريين، وأنه موسى قال لهم استعيروا منهم ذهبا لتخرجوا به، ثم لما خرجوا به أتى به هارون وجمعه وسبكه عجلا لهم، وأنه عبد العجل معه. هذا كله من الكذب والافتراء الذي يعني افتروه على أنبياء، من جملة افتراءات. لكن الذي يبدو أنه حصل هو أنهم يعني أوصى بعضهم بعض بأن يستعيروا هذا الذهب وخرجوا به، ثم نهاهم هارون، كما جاء في حديث أن هارون كلا بن عباس أن هارون نهاهم وقال لهم لا يحل لكم، فألقوه ما يحل لكم. فلما ألقوه جاء هذا السامري وجمعه، جمع هذا الذهب وكان صائغا، وضعه في في في في في في جفنه لصهره، ثم انه كان قد راى اثر من اثر جبريل عليه السلام. جبريل كان هو في مقدمهم على فرسه وكان كل شيء يعني تلمسه يكون يخضر تحته. فأخذ من أثر، أخذ قبضة من أثر جبريل، ثم ألقاها، جاءت نفسه كده ألقاها في في في في هذا المرجل الذي يغلي بهذا الذهب، وضعه فيه وصنع، لما صنع العجل منه فإذا بالعجل هذا يصبح حيا، تكون فيه حياة، ويخرج عجل جسد مصنوع من الذهب ببهاء عظيم وبجلوة عظيمة، وله خوار وله دين. ففتنوا به، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. سموها أوزار لأنها ذنوب، أخذوها سلبا من زينة القوم، القوم المصريين، فقذفناها، قذفناها لأن هارون أمرهم أن يقذفوها ويلقوها لأنها لا تحل لهم. قال فكذلك ألقى السامري، فكذلك ألقى السامري في هذا يعني الذهب المسبوك، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، أخرج لهم بعد صناعة هذا عجل، الله يقول عجلا جسدا، فكونه عجل لا بد أن يكون عجل، ليس صنما وليس صورة، جسد، والجسد لا يكون إلا لأمر حي، لا نسمي يعني الجمادات جسد. ثم قال الله له خوار، والخوار صوت البقر، فهذا تأكيد من الله تبارك وتعالى أنه عجل حقيقي جسد له خوار، وليس كما قال بعض المفسرين أنه كان تمثال فقط من الذهب لا حياة فيه، وأن الخوار الذي له إنما كان صفير يدخل عمل له يعني مخرج ومدخل، يخرج الهواء إذا وقف ناحية الهواء دخل الهواء من جهة، فإذا خرج من الجهة الأخرى فيخرج الصفير، وهذا الصوت كصوت البقر، لكن هذا ليس بصحيح، بل كلام الله تبارك وتعالى أنه أخرج لهم عجلا حقيقيا، عجل حقيقي، عجلا جسدا له قوى. فلما رأوا على هذا النحو يقفز أمامهم وعلى هذا النحو وهو من الذهب، قالوا هذا إله، هذا العجل الذي شافوه هذا يخالف طبعا كل عجول الأرض وليس مثلها في بهائه وجماله وفي شكله، قالوا هذا إلهكم معبود، وإله موسى، حتى أيضا هو إله موسى، مش هو إلهكم فقط معبودكم وإله موسى، فنسي يعني أن موسى عندما ذهب إلى الجبل يناجي ربه إنما نسي أن الله هنا عندنا فيها. وهذا من أعظم الضلال الذي يمكن أن يحدث من أمة رأت آيات الله تبارك وتعالى عيانا، جرت آيات الله تبارك وتعالى العيانية أمامهم عيانا، وتنزلت عليهم رحمات الله بصورة هائلة جدا، كيف يضلون هذا الضلال ويعتقدون أن ربهم الذي أخرجهم من أرض مصر وأجرى هذه الآيات على على على موسى العصا ويده البيضاء وحجته وعمل كل هذه الآيات أن هي هذا العجل الذي صنعوه بأيديهم. أمر من الأمور العجيبة، يعني من الأمر العجيب، كيف يضل هؤلاء الناس هذا الضلال وقد رأوا آيات الله تبارك وتعالى على هذا النحو. قال جل وعلا أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، يعني هذول ما يشوفوا إن هذا العجل هذا إذا نادوه وقالوا يا فلان ولا كذا ولا أديت ما يرجع لهم قول، ما يرد عليهم الكلام، ألا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، لا يستطيع أن يضرهم ولا يستطيع أن ينفعهم، كيف يكون هذا إله؟ كيف يتأتى أن يكون إنسان له عقل ويظن أن هذا إله؟ فيعجب الله تبارك وتعالى يعني عباده المؤمنين، يقول أفلا يرون هؤلاء العميان ألا يرجع إليهم قولا، أن هذا العجل لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هذا بيان الحق، الله تبارك وتعالى نزل الحق هنا في شأن هارون، وليس هو كما سبه اليهود وقالوا بأنه هو الذي صنع العجل وهو الذي أمرهم وهو الذي كان يعني أول من عبد هذا العجل وأنه كان أعلم من موسى، وموسى نسي وذهب، وهذا حديث عباية هارون، فهذا من كذبهم. قال تبارك وتعالى مخبرا هنا أن هارون إنما وعظ قومه في ألا يعبدوا، قال ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني من قبل أن يأتي موسى، يا قوم إنما فتنتم به إنما بالحق فتنتم به اختبركم الله تبارك وتعالى به هكذا وجعل فيه هذه يعني الحياة وهذه حتى يختبركم به إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن ربكم الحقيقي إلهكم سبحانه وتعالى رب مالككم خالقكم الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى وليس هذا العجل الذي لا يملك لنفسه فضلا عن يملك لغيره نفع ولا ضر فاتبعوني واطيعوا امري فاتبعوني في ان لا نعبد الا الله تبارك وتعالى ونبقى على الطريق الذي تركنا عليه موسى واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قالوا اي مجيبين لهارون عليه السلام لن نبرح عليه عاكفين يعني سنظل عاكفين عليه والعكوف هو المكث حوله انهم ظلوا ماكثين حوله ليلا ونهارا وكان تقول التوراة بأن عمل يعني التي بين أيديهم وقد حرفوا وغيروا أن كان عملهم شرب الخمر والرقص وفعل الفواحش كلها حولها يطوفون حوله رقصا وتصفيقا رجالا ونساء وعربدة لا توصف حتى عندما أخرجوا يعني فيلم سينمائي لخروج بني إسرائيل صوروا هذه المشاهد الشائنة جدا في عبادتهم العجل وأن عبادتهم له إنما كان رقصا وخمرا وفسقا حول هذا يعني المعبود البيت قال جل وعلا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى أرجع إلينا قال أي موسى عليه السلام يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبع أفعصيت أمري بدأ هارون هنا معاتب بدأ موسى عليه السلام معاتبا لأخاه هارون كيف أنه يعني سكت على هذا الأمر قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ما الذي يعني يمنعك عندما رأيت ضلالهم على هذا النحو ألا تتبع تبع طريقته في أن تنههم عن هذا وأن تزجرهم وأن تقوم يعني بلفي هذا الأمر وبعقوبة يعني فاعليه أفعصيت أمري فيهم أنه يعني وقد قال له يعني اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فهذه مقالة موسى أنه قال له اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ناشده الرحم قال يا هارون لموسى يا ابن أم يا ابن أمي والأم أرحم الرحم ما قال يا ابن أبي ما قال له يا ابن أبي هو ابن أمي وأبيه هو شقيقه ولكن هنا ذكره أرحم الرحم الأم قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وذلك أن موسى أخذه من رأسه ولحيته يجره إليه من شعره يجره إليه وكان ذا لحية طويلة كما أخبر النبي أن لحيته كانت تضرب إلى سرته ويشده ويعني يزجره عن سكوته عن هؤلاء الظالم قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي خلوا أنا خشيت من إنكار المنكر هذا وأنا أفعل بهم يعني ما يستحقون أن تقول أنت فرقت بينهم وجعلت هذه فرقة وهذه فرقة ولم ترقب قولي فيهم بأن يعني يبقي على جماعتهم ويبقي على وحدتهم ولا يحصل خلاف بينهم فانتظرت يعني مجيئك ليكون لك الفصل في هذا الأمر قال أي موسى عليه السلام فما خطبك يا سامري يعني ماذا وراء ما الذي حملك على ما فعل هذا السامري وهو يعني صانع هذا العجل قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من آثر الرسول فنبذتها وكذلك سويت نفسي قال بصرت يعني أنا قد أبصرت ونظرت شيء لم يبصر به كل الأمة التي خرجت بني إسرائيل ما شافوا وهذا من أثر الرسول قال فقبضت قبضة من أثر الرسول والرسول جبريل عليه السلام فنبذتها يعني في هذا السبيكة هذه للذهب وكذلك سولت لي نفسي هذا أمر بتسويل نفسي وتسويلها هو يعني وسواسها و ما تمليه النفس وسويسها سولت في نفسي أن أفعل هذا الفعل، وكان منه هذه النتيجة. وهذا بالإضلال، يعني أنها أمر من إضلال الشيطان وأنه فعل لهم هذا الفعل وأضلهم على هذا النحو، وكذلك سولت في نفسي. قال أي موسى له فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نفاس أو العقوب. ذهاب خروج طرد يعني إجباري، وإن لك في الحياة بقية حياتك أن تقول لا مثال لا يمسني أحد، وذلك أنه ابتلي بما يسمى بفرط الإحساس. وفرط الإحساس إذا جاء في الإنسان مرض بهذا المرض فإنه عندما تقع عليه ذبابة كأنه وقع عليه جبل، فيصبح لا يطيق لا ثيابه ولا يطيق أحد يلمسه، إذا لمسه إنسان فكأنه ضرب بالمطار، فعند ذلك يهرب ويقول لا مثال، يعني لا يمسني أحد منها في بدني، فيكون هذه عقوبة معجلة له في الدنيا. فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، وإن لك موعدا لن تخلفه، موعد القيامة حيث يأخذ يعني عذابه يوم القيامة. ثم قال له قبل ما تمشي انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، انظر إلى إلهك معبودك الذي ظلت عليه عاكفا، والعكوف هو يعني المكث حوله لعبادته، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن، لنحرقنه بالتأكيد ثم لننسفنه في اليمن، وهذا دليل شديد على أنه كان عجل جسد من لحم ودم وليس من يعني ذهب، فإن الذهب لا يحرق، وإذا حرق فقي ذهب كما هو، ولا ينسف في اليم، الذي ينسف ويذر في اليم إنما هو الحطام، هذا الحطام الشيء المحروق إذا حرقته ودققته عند ذلك تستطيع تنسفه في اليم نسبا مثل تذريه مثل الرماد رماد، فهذا لا يكون رماد. ولذلك الذين قالوا من هؤلاء الذين بعقولهم قالوا إنه كان عجل ذهبي قالوا إنما برده براد، وين هذا يقول هذا يعني برده براد حتى يكون يعني يرجعه مرة ثانية إلى يعني حالة التبر حتى ينسفه في اليمن السلام، وإنما قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن السلام، يرى إلهه وهو يحرق وينسف أمامه ويذهب. ثم قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إنما يخاطبون كلام موسى لقومه إلهكم معبودكم الله، اسم على ذات علم على ذات الرب سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، لا معبود حقا إلا هو سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، وسع كل شيء. وصف الله هنا بوصف وصف العظيم الذي لا ينطبق ولا هذا يليق إلا به سبحانه وتعالى، أنه العليم بكل خلقه جل وعلا، وسع كل شيء علما فلا يغيب عنه ذرة. وهذا في تحقير لهذا يعني العجل أنه جاهل لا يعلم حتى نفسه أنه العجل، فكيف يكون هذا إله؟ فالله الإله المعبود حقا هو الذي وسع علمه كل هذه الموجودات سبحانه وتعالى. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. وبهذا ينتهي يعني هذا الفاصل من السورة في ذكر الله تبارك وتعالى لهذه التجربة الغنية، لهذه الدروس العظيمة لموسى عليه السلام في هذه السورة العظيمة سورة طه التي بدأها الله تبارك وتعالى موجها خطابه للنبي طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تذكير بعد ذلك بهذا الدور العظيم والرسالة العظيمة والآلام الشديدة التي تحملها موسى عليه السلام بدءا من ولادته إلى غربته إلى مجيئه وجهاده مع يعني فرعون هذا الجهاد الطويل، ثم بعد ذلك جهاده مع قومه هذا الجهاد الطويل مع قومه وتحمله في بني إسرائيل ما تحمل، وكان الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه يعني هذه رسالة من يعني الرسالات التي سبقت، فكن كهؤلاء كن كهؤلاء الرسل يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. نختصر إن شاء الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.